إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فوقف بنا الحديث عند ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ويقال نهشة، فنهس منها نهسة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يعني انظروا إلى هذه البساطة وعدم الكلفة وعدم التنطع. إنه حديث بدون مقدمات. أتي بلحم فنهس منها، أو أتي بالذراع فنهس نهسة، ثم أخذ يحدث عليه الصلاة والسلام بدون كلفة بدون مقدمة. وهكذا الوحي، وهكذا الشريعة يسيرة، ما فيها تعقيدات الفلاسفة أو تعقيدات المنطقيين، لا، إنما هي اليسر والسهولة. فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. أتدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، وهذا يوم القيامة، تدنو الشمس، كما قال أو كما جاء عند مسلم من حديث سليم ابن عامر عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: تدنو الشمس يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: ما أدري أميل المسافة أم ميل الذي تكتحل أو تكحل به العين. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وفي حديث المقداد: فيبلغ العرق منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني يبلغ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن العرق ليذهب في الأرض 70 خريفا، أو 70، إن العرق ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى آذانهم. فيبلغ الناس، والحديث لأبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض، وقد أخذهم العرق بحسب أعمالهم: انظروا إلى من يشفع لكم، ألا تنظرون ما إلى ما أنتم فيه، ألا تنظرون ما قد بلغكم. فيقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا تنظروا ما بلغنا أو ما قد بلغنا؟ ألا تنظر إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، إنه نهاني عن الشجرة فعصيته. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا تنظروا إلى ما نحن فيه؟ ألا تنظروا ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، إنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت رسول الله وخليله من أهل الأرض، وخليله من أهل الأرض، ألا تنظروا ما نحن فيه؟ ألا تنظروا إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وذكر كذباته، وسيتبين لنا بعد قليل ما هذه، ما هي الكذبات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، ألا تنظر إلى ما قد بلغنا؟ ألا تنظر إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيها؟ لا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهب إلى محمد. فيأتوني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول محمد، أو فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأنطلقوا. وهذا يوم القيامة، وهذا هو المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما قال جابر، كما جاء عند مسلم، هذا المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق حتى آتي تحت العرش. قال ابن عمر: حتى يأتي حلقة الباب. فأنطلق حتى آتي باب العرش، فأنطلق حتى آتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فأقع ساجدا لربي، فيلهمني الله تعالى من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم أحفظه. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العامة لأهل الخلائق حتى يقضى بينهم. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فبدأ بأمته فشفع لأمته، ثم شفع للأمم الأخرى. فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى, وفي لفظ البخاري بين مكة وحمير يعني اليمن. هذا حديث الشفاعة, وجاء بنحوه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذه هي الشفاعة الكبرى التي يقوم بها عليه الصلاة والسلام ليشفع للأمم حتى يقضى بينهم. فإن قال قائل قول آدم عليه الصلاة والسلام إنه نهاني عن الشجرة فعصيته, ما المقصود به؟ المقصود به كما قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال في سورة الأعراف فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما قول نوح إنه قد كانت دعوة لي دعوت بها على قومي فهو قوله تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر كذباته أو كذباته فهو كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الكذب المقصود به التورية, لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا, وهذا من باب التورية, لكن سمي بالكذب مجازا. قال عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثا, ثنتان في ذات الله وهو قوله تعالى إني سقيم وهي في سورة الصافات أيفكا لما قال أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. والأخرى قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون, هذا لما كسر أصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثالثة في شأن سارة وهي زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قدم إبراهيم وسارة يعني زوجته إلى أرض جبار وكانت سارة من أحسن الناس أو من أحسن النساء فرآه بعض أهل جبار فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسارة إن يعلم هذا الجبار أنك زوجتي يغلبني عليك فإن سألك فقولي إنما أنت أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. قال فلما قدم أرض الجبار رآه بعض أهل الجبار فأتوا فقالوا قد قدم أرضك امرأة ما ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي فلما رآها لم يتمالك اللي هو الجبار فمد يده فقبضت يده فقال لها أدع الله ولا أضرك فدعت الله فأطلقت يده ثم عاد مرة ثانية فقبضت يده فقال ادع الله ولا اضرك فقبضت يده فعاد مرة ثالثة فقال ادع الله ولا اضرك فلله لا اضرك لك الله أن لا أضرك، فأطلقت يده. فدعا الذي أتى بها فقال إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأخدمها هاجر، يعني أعطها هاجر. فلما أقبلت سارة رضي الله عنها انصرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال مهيم، يعني ماذا صار لك؟ وهذه في لغة اللغة، لعلها اللغة العبرية مهيم، أو في اللغة الفارسية يعني ماذا حصل لك؟ فقالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، يعني هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني هاجر، يعني هي أم العرب، والعرب يقال لهم بني، يقال لهم بنو ماء السماء. هذا المقصود بالكذبات. وأما قول وأما موسى عليه الصلاة والسلام يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وهي الآية التي في سورة القصص، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قام بهذه الشفاعة بعد أن كل من الأنبياء اعتذر منها. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا شفاعة عامة لجميع أهل الموقف، ثم شفاعة للأمة الإسلامية عموما، ثم الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الله تعالى انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من خردلة من إيمان، فانطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول طبعا يسجد لله تعالى، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يقول اشفع لي، ثم يقول الله عز وجل اشفع لي يا رب، ثم يقول الله تعالى انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان مرة ثانية، فيخرج ما شاء الله، ثم الثالثة ثم الرابعة، يقول عليه الصلاة والسلام ثم يقول لربه ائذن لي يا رب في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. ومر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهم عتقاء الرحمن، كما سيأتي في حديث أبي الدرداء عند الترمذي بسند على شرط البخاري. فيبقى من حبسه، في رواية فيبقى من حبسه القرآن، هذا هو الذي يبقى في النار، يعني وجب له الخلود. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الشفاعات أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ومر بنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام وفي آخره قال أعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني الكبائر التي تقحم وتوري صاحبها النار. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك على شرط الشيخين قال عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فهي لمن مات لا من أمة لا يشرك بالله شيئا. كذلك أيضا جاء من حديث أبي الدرداء هو عند الترمذي أيضا على شرط البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني الله عز وجل أو أخبرني الله عز وجل أنه يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وثلاث حثيات من حثياته سبحانه وتعالى. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة كما أسلفت الشفاعة العامة ثم الشفاعة لجميع الأمم ثم الشفاعة العامة للأمة الإسلامية بأن تدخل الجنة ثم الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. أيضا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإذن بدخول الجنة، كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آتي باب الجنة فأستفتحه، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو يستفتح الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ولا فخر، فيقول كما جاء عند مسلم: أنا أول شفيع في الجنة، يعني بين الأنبياء، لأنه كما جاء في حديث سعيد عند شيخين قال: فيشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، ثم يقول الله تعالى: بقيت شفاعتي. فأول من يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أول شفيع في الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا لم يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. وجاء أيضا عند مسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. وعند الترمذي: بيدي الحمد ولواء الحمد، أنا سيد الناس يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. هذه الشفاعة، ولا يشفعون كما قال الله تعالى، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه الشفاعة إنما هي للمؤمنين الموحدين، أما الكفار والمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قرأ الشيخ علي الحذيفي حفظه الله في صلاة المغرب قوله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لهذه الآية شاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم، كما في سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى وقال: يا رب أمتي أمتي. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام فسأل محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، فقال: ما يبكيك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا جبريل قل له، يعني لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذه الأمة أمة مرحومة، نعم في هذه الحياة لها أو يأتيها أو يصيبها أو ينزل بها الزلازل والمحن، لكنها في الآخرة ليس لها عذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث لا سند بسند لا بأس به: إن هذه الأمة أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وفي أن البشر أجمعين. وقد جاء عند أبي يعلى بسند حسن لا بأس به قال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك: سألت ربي للاهين من بني البشر أن لا يعذبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه رؤوف بهذه الأمة هو رؤوف بالأمم أجمعين. أيضا هناك أيضا كما مر بنا بحديث أبي سعيد أيضا هناك شفاعة للملائكة، أيضا هناك شفاعة للمؤمنين، حتى المؤمنون يشفعون، الشهيد يشفع، الصادقون المؤمنون العلماء يشهدون. وقد جاء من حديث أبي الجدعاء عند الترمذي بسند جيد وأورده الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شرط الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال سواي. وزاد ابن ماجه بسند لا بأس به وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. فانظر البون الشاسع بين الأمرين، رجل يشفع فيدخل الجنة بشفاعته أكثر من بني تميم، ورجل يعظم للنار حتى يكون أحد زواياه، والكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن انظر ما بين إلى ما بين الرجلين. ثم يروي الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا أيضا شفاعة مش تعتبر من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما أسلفت هناك شفاعة عامة وهناك شفاعة خاصة، يعني تخص الأمة، يعني تخص أحد أو أبناء الأمة. يروي الإمام البخاري المسلم من حديث جابر رضي الله عنه وهو من رواية أبي الزبير، وأبو الزبير يروي عن جابر رضي الله يروي عن جابر وقد روى له مسلم رحمه الله تعالى، وقد عنعنه وعنعنت أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع إذا رواها مسلم رحمه الله، كما صرح بذلك أبو زرعة رضي الله حفظه رحمه الله. فإذا روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر فهي رواية معتبرة. عن جابر رضي الله عنه قال قدم المدينة الطفيل ابن عمرو الدوسي قدم مكة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ يعني هاجر إلينا في اليمن، يعني لا تهاجر إلى غيرنا، هاجر إلينا في اليمن، حصن كانت لدوس في الجاهلية فأبى ذلك، فأبى الله ذلك للذي ذخر الله للأنصار. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة اللي هو الطفيل وصديقه أو صاحبه، فاجتووا المدينة فمرض اللي هو صاحب الطفيل، فمرض فجزع فأخذ مشاقص مثل المقص، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات جزعا. فرآه الطفيل في المنام، يعني رأى صاحبه في المنام، فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت. قال الطفيل فقال جابر فقصها الطفيل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. هذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، فشفع لهذا فغفر له. أيضا أحيانا من شفاعاته أيضا في الأموات الذين يموتون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا من شفاعاته كما جاء عند مسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره، يعني ينظر وهو قد شخص بصره، يعني ينظر يعني عيناه مفتوحتان تنظران إلى السماء وقد شخص بصره، فأغمضه عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر. لماذا؟ لأنه ينظر إلى أين تذهب، البصر ينظر إلى أين تذهب الروح، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لأنه جاء من طريق آخر عن أم سلمة: إذا حضرتم المريضة أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وافسح له في قبره واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. هذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وهذه يعني إشارة سريعة ولمحة مختصرة عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فعم وخص، ثم قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي. ثم يقول: فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أصلها، كما مر علينا في حديث أو بنا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو عند الشيخين لما أنزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وهذه كانت آية لكنها نسخت: ورهطك منهم المخلصين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وهتف، يعني دعا قريشا، قال: يا بني فهر، يا بني عدي، يعني بطون قريش. فلما اجتمعوا، حتى من لم يستطع أن يأتي بعث رسولا، فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سقف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: ما جمعتنا إلا لهذا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وكان الأعمش يقرأ وقد تب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقراءة الأعمش إنما هي من باب التفسير لا من باب القراءة، يعني ليست من نفس القرآن. أيضا نضيف أيضا إلى استدراكا إلى شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أبي طالب. أبو طالب عمه وكان يدافع عنه، وقد جاء عند الشيخين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، يغلي ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء أيضا من حديث سعيد عند الشيخين وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أهون أهل النار أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. هذه من الشفاعات، أنه شفع لأبي طالب. فإنه الأصل أنه في الدرك الأسفل من النار، لكن لما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم صار في ضحضاح من نار. ثم يروي الإمام البخاري من حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال: أيكم رحمه الله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني بعدا عن الرياء والنفاق. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هو نعم قام يصلي لكنه لما قام لدغ، ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: استرقيت، يعني طلبت الرقية. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء الصحيحين من حديث ابن رضي الله عنه: العين حق. وزاد مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم، يعني طلب منكم الغسل، وإذا استغسلتم فاغسلوا. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني سم العقرب وسم الحية. والمعنى والمقصود: لا رقية أمثل وأكمل، أو لا رقية أبلغ، يعني تكون أبلغ الرقية، إنما تكون أبلغ عندما تكون من أو تكون بسبب عين أو بسبب حمى، يعني بسبب سم. وهذا كما أنه موقوف عن بريدة بن حصيب الأسلمي عند مسلم، هو أيضا موقوف عند البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. ثم يقول سعيد بن جبير وهو يتحدث مع حسين بن عبد الرحمن: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، وفي لفظ ومعه الرهيط، يعني تصغير الرهط، ورأيت النبي وليس معه أحد، لأن كل أمة تدعى يوم القيامة ويتقدمها رسولها. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وهذا يوم القيامة طبعا. فقلت: أمتي أمتي. فقيل: هذه ليست في أمتك، هذه أمة موسى. ولكن انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى الأفق الآخر، يعني من ناحيتين، فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، متماسكون كما في حديث سهل بن سعد، متماسكون أولهم ممسك لآخرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. قد مر بنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه اللي أول زمرة تدخل الجنة 70,000، ثم على أضواء على صورة القمر ليلة البدر، ثم على أضواء نجم في السماء، ثم هم كذلك. يقول: ومعهم 70,000. ومر بنا حديث أيضا أبي الجدعاء، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند الترمذي على شرط البخاري: ومعهم 70,000. وفي حديث سالم بن سعد عند الشيخين: أو 700,000. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، متماسكون آخذ بعضهم بيد بعض. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء كما هو في حديث ابن عباس رضي الله عنه برواية سعيد بن جبير: ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، يعني دخل حجرته اللي هو الآن مقبور فيها، ثم دخل منزله. ف فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة، يعني في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني لم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه جمع بين رواية البخاري ورواية مسلم، فالبخاري لم يروي يرقون، إنما رواها مسلم عن شيخ سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور ثقة حافظ، وقد حكم بعض أهل العلم على شذوذ هذه اللفظة شذوذا في السند وشذوذا في المتن، والصحيح خلاف ذلك. فأما شذوذ المتن فقالوا إنه يخالف حديث جابر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، ولا أعتقد أنه هناك، ولا يظهر لي أن هناك مخالفة. فإنما هنا المقصود لا يرقون الرقية التي تنافي كمال التوكل، يرقون الرقية التي لا تنافي كمال التوكل. وهنا ولا بأس من استطاع منكم أن ينفع أخاه في الرقية التي لا تنافي كمال التوكل. فإذا لا شذوذ في المتن ولا مخالفة بين حديث جابر بن عباس وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم أيضا لو قيل بالمخالفة قلنا حديث ابن عباس عند مسلم وأصله متفق عليه، وحديث جابر أيضا عند مسلم، والحديثان متكافئان في القوة المتنية. أما بالنسبة للسند فقولهم إن سعيد بن منصور مثلا شذ بها، سعيد بن منصور ثقة حافظ، وما دام أنه ثقة حافظ فقوله معتمد، لا سيما إذا أقره، إذا أخرجه مسلم وأقره أبو زرعة، وهما إمامان عظيمان حافظان متقنان. نعم نعم، وهذا ممكن أيضا يستدل به، والرسول عليه السلام رقى ولا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، يعني يطلبون الرقية. والمقصود في من هذه أنهم لا يرقون الرقية التي تنافي كمال التوكل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رقى والصحابة رقوا، ولا زال الناس يرقي بعضهم بعضا من الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية أيضا، لا زال المؤمنون يطلبون الرقية، لكن المقصود هنا أنهم لا يرقون الرقية التي تنافي كمال التوكل، مثل أن يرقي قبل أن يأتيه المرض، مثل أن يكتوي قبل أن يأتيه المرض، مثل أن يطلب رقية يرقي أناسا ما فيهم مرض، مثل أن يطلب رقية رقية تنافي كمال التوكل، مثل أن فهذا هو المقصود. فإن قال قائل التطعيم هل يدخل في هذا؟ نقول لا، هذا لا ينافي لا التوكل ولا كمال التوكل، لأن التطعيم هذا هو إعطاء مضادات حيوية، يعني إعطاؤه الغذاء القوي المركز. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وعلى ربهم يتوكلون، فهو ذكر العام الخاص ثم ذكر بعده العام، ذكر العام بعد الخاص، لا يرقون ولا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عند البخاري يكتوون من حديث عمران بن حصين، وعند مسلم عند البخاري عند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعند مسلم ولا يكتوون من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه. ويرقون كما قلت آنفا إنما هي من مفردات مسلم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، يعني من السبعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت منهم. فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. والاظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع السؤال، يقطع السؤال، لأنه ربما سأل ثاني وثالث ورابع وخامس واسترسل وتسلسل هذا المطلب. ومنهم من قال إنه رجل من المنافقين، والصحيح القول الأول. ثم يروي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا، البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا في قبة، يعني في خيمة، كنا في قبة نحو من 40 رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. ثم يروي الإمام البخاري من حديث سعيد رضي الله عنه قال ومسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا آدم. وجاء عند البخاري من حديث رضي الله عنه أول من يدعى آدم، فتتراءى له ذريته فيقال هذا أبوكم آدم. يقول أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا آدم، يدعى لماذا يا آدم؟ لأنه أبو البشر كم مر علينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله تعالى أخرج بعث النار، يعني أول من يدخل النار الذين يؤمرون بهم ما يحتاجون حتى ولا يمرون على الصراط، أخرج بعث النار، فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء يدخلون الجنة النار بدون حساب على طول، أخرج بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال عليه الصلاة والسلام فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، وأينا ذاك الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل واحد، يعني إذا أخذ من يأجوج ومأجوج 1000 أخذ منكم رجل واحد. فإذا هذه بشرى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمد الله تعالى وكبرنا. ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمد الله تعالى وكبرنا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. أيضا في جاء بنفس رواية أبي سعيد الخدري لكنها عند البخاري فينادي الله بصوت، فالله عز وجل يثبت له الصوت، فالله عز وجل يتحدث، الله عز وجل يتكلم ويتكلم بصوت ويتحدث بصوت، يتحدث مع ملائكته، مع حملة عرشه، مع جبريل عليه الصلاة والسلام، ميكائيل، تكلم موسى تكليما وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. كيف صوته؟ الله أعلم. نثبت أن له صوت يسمع، لكن كيف يصوت؟ إنه صوت من يقول الشيء كن فيكون، من وسع كرسيه السماوات والأرض، من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. إنه صوت خالق. فإذا لا يتحدث عن الكيف ولا عن أي شيء شبه ذلك، لا في تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. كم بقي؟ تتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث من؟ ابن عباس. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه الصدقة. حديث من؟ أبي هريرة. يا ابن آدم أنفق عليك. وقال يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. حديث من؟ أبي هريرة. تصدق فيوشك الرجل أن يمشي بصدقته. حديث من؟ حديث حارث بن وهب وأبي موسى. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما. أكمل. حديث من؟ حديث ابن عباس. أكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون هذا اليوم يعني عاشوراء فسألهم عنه قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. وفي حديث الربيع بنت معوذ قال وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من كان منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن كان صائما فليصم قالت كنا نصومه ونصومه صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا أراد أحدهم الطعام عند الأفطار أعطيناه ذلك. من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث أبي سعيد. جاء بنحوه لكن بلفظ آخر عند من؟ عند أبي داود. بلفظ أبي أمامة. من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. تسحروا فإن في السحور بركة. حديث من؟ حديث أنس. الصيام جنة. حديث من؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. أبي هريرة. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حديث من؟ أبي هريرة. من أحب لقائي أحببت لقاءه. حديث من؟ حديث عبادة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا فقال يهود تعذبوا في قبرها. حديث من؟ أبي أيوب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث من؟ حديث البراء. هذه الآية بأي سورة؟ حديث يثبت الله الذين حديث سورة إبراهيم. سورة إبراهيم. طيب الأخسرون ورب الكعبة. حديث من؟ حديث أبي ذر. قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهبة من اليمن. حديث من؟ حديث أبي سعيد. أكمل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال أرسل علي بن أبي طالب من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروط لم تحصل من ترابها فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة بين الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة وعلقمة وعامر بن الطفيل وزيد الخيل فقال رجل كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله إن عصيته. وفي رواية ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية مشمر الإزار محلوق الرأس فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله فثم ولى فقال خالد بن الوليد دعني يا رسول الله فأضرب عنقه فقال لا لعله يكون يصلي فقال خالد كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم فقال وإني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو مقف قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طيب سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حديث من؟ أبي هريرة. واليد العليا خير من اليد السفلى حديث من؟ جاء في حديث أبي هريرة. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى حديث من؟ حديث أبي هريرة. مثل البخيل المتصدق حديث من؟ حديث أبي هريرة. اللهم على زاني وعلى غني أبي هريرة. ليس المسكين أبي هريرة. ليس الغنى عن كثرة العرض حديث من؟ أبي هريرة. إنما يأكل إنما إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا حيما أبي سعيد. إن أعمال العباد تعرض يوم الخميس ويوم الاثنين ويوم الخميس حيما حديث أسامة بن زيد. طيب جاء في فضل صيام أيام البيض حيما حديث ملحان القيسي. جاء في النهي عن إفراد صيام يوم السبت الصماء. جاء من حديث صفوان عند أبي داود قصة صفوان بن المعطل حيما حديث أبي سعيد. أبي سعيد حديث أبي سعيد. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب حديث من؟ ابن عمر. ليس البر أن تصوموا في السفر حديث من؟ جابر. من سأل بالله فأعطوه حديث من؟ ابن عمر. لا تحل المسألة حديث من؟ لغني إلا لخمسة حديث من؟ أبي سعيد. اللحد لنا والشق لغيرنا حديث من؟ ابن عباس. جاء في دعاء على الميت أو الدعاء للميت عدة حديث منها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم اللهم اغفر اللهم اغفر لحينا وميت الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار. وعند أبي داود أو من عذاب القبر. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته فتوفه على الإسلام اللهم لا تضلنا بعده واغفر لنا ولا. وفي رواية وفي حديث واثلة وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة النار وعذاب القبر وأنت أهل الوفاء والحمد فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. سئل عن موت الفجأة حديث عبيد بن خالد المؤمن يموت بعرق الجبين حديث من؟ حذيفة. نعر صلى الله عليه وسلم للناس النجاش حديث من؟ حديث أبي هريرة وجاء في حديث جابر. مستريح ومستراح من حديث من؟ أبي قتادة. من أثنيتم عليه خيرا حديث من؟ جاء أنس. ألا تدع تمثالا إلا طمست حديث من؟ حديث أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب. أبي طالب رضي الله عنه. هنا طيب ماذا عندك؟ زكاة. طيب ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ما يكون من عندي من خير إلا أعطيتكموه. ما يكون من عندي من خير إلا أعطيتكموه ثم لا تجدوني جبانا ولا كذوبا ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. حديث من؟ حديث أبي هريرة وفي حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.